فضيلة الشيخ. نعم. تقول جاءت من القاهرة للعمل بدون محرم، هل يجوز لها أن تؤدي العمرة والحج؟ لا يجوز لها أن تأتي من القاهرة بلا محرم ولا أن تؤدي الحج والعمرة بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق فحج مع امرأتي. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزوة ويخرج مع امرأته، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه المرأة، هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي جميلة أو قبيحة، هل معها نساء أو ليس معها نساء، هل هي آمنة أو غير آمنة. فالسد صلى الله عليه وسلم الباب مطلقا: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم.